بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة في الله، إن المتأمل في نفسه ومن حوله من الناس بكافة طبقاتهم لا يرى اهتماما بالغا وانصرافا تاما إلا من رحم الله إلى العناية بالمظاهر المرئية، ويرى غفلة تكاد تكون تامة عامة عن العناية بالأعمال القلبية والذخائر الخفية. نجد الاهتمام الأكبر عند كثير من الناس قد انصرف إلى المظاهر، ونجد الغفلة عند الكثيرين عن القلوب، مع أن إصلاح القلوب من المطالب العالية والمقاصد السامية، وأمنية عظيمة وغاية كريمة لا تصلح الأحوال إلا بها بإذن الله تعالى. بل صار الكلام عن القلوب وإصلاحها عزيزا غريبا، بل أنقل لكم كلاما عجيبا لابن القيم رحمه الله، وقد توفي منذ مئات السنين كما نعلم، يقول: وأغرب منه من يعرفه، يعني الكلام عن إصلاح القلوب صار غريبا، وأغرب منه من يعرفه، وأغرب منه من يدعو إليه وينصح به نفسه والناس. يعني صارت هذه المسائل قل من يتكلم فيها، وإذا رأيت من يتكلم فيها تعرض قوله على عمله، هل هو فعلا يأخذ نفسه بما يقوله أم هو كلام فحسب. ولذلك صار هؤلاء فرادى غرباء من بين الناس. ولذلك أحبتي في الله، نريد في هذه الليالي المتبقية من هذا الشهر الكريم أن نضع رؤوس أقلام على طريق إصلاح القلوب. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا جميعا، وكأن هذا الشهر أو هذه الأيام المتبقية تكون المنطلق، تكون البداية لعملية إصلاح القلوب وتهذي بها. فقبل أن نبدأ في هذه العملية العلاجية وهذه العملية الإصلاحية، أضع بين أيديكم هذه الأصول المهمة التي تبين خطر القلب وأهمية الحديث عنه وإصلاحه. الأصل الأول: القلب موضع نظر الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. أي أن أشرف ما في الإنسان هو قلبه، فهو محل نظر الله المخصوص بأشرف العطايا من الإيمان وتوابعه، وبالتالي فعلى العبد أن يهتم بقلبه ويزينه بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى، ويطهره من كل ما يكرهه الله تعالى، فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا. أعيد: إن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لباسا يواري سوآتكم، أي الظاهرة أم الباطنة؟ الظاهرة. ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى لما؟ للظاهرة أم الباطنة؟ ها؟ التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثا ويظهر أثرها على الجوارح. الله أنزل لباسين: لباسا ظاهرا يواري العورة ويسترها، ولباسا باطنا من التقوى يجمل العبد ويستره. فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. ويا ويح عبد يصير منكشفا أمام الله عز وجل ظاهرة سوءته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كما أن الإنسان يستحي أن يسير في الطرقات عاري السوء مكشوف العورة، والذي عادي عار صح عيب لسه في الناس هذا بفضل الله تعالى، فلما لا يستحي أحدنا أن يكون مكشوفا أمام الله عز وجل، أعني ما في قلبه من الحقد أو الغل أو الحسد أو البغض للمسلمين أو الرياء أو غير ذلك من الآفات القلبية. أليست هذه عورات؟ أليست عورات؟ بلى. فكما أننا نسعى لستر عوراتنا الظاهرة، ها، فعلينا أن نسعى ونهتم بستر إيه؟ عوراتنا الباطنة، ومن ذلك سترها بالتقوى. وصدق من قال: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. وهكذا إذا رؤي الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوء فإنه يعبر أو يعبر على فساد في الدين. ولا إنسان شاف واحد في المنام مكشوف السوء يروح يعبرها يفسرها عند حد يفسر الأحلام، تعبر على أن هذا فساد في الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما اللباس السابغ في المنام فإنه كمال في الدين. ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر يلبس إيه؟ ثيابا يجرها، ثياب طويلة. البعض الذي لا يفهم ربما يقول: إزاي طيب يعني ما أسفل الكعبين من الإزار فأنا كده مسبل؟ لا، موضوع الأحلام ده ليه قواعد وأصول مش أي حد يتكلم فيه. فالثياب السابغة في المنام دليل على كمال الإيه؟ كمال الدين وقوة الدين. وأما انكشاف السوء في المنام فيعبرها العلماء على فساد في الدين. إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط الناس عريانا، فالله الله في إصلاح السرائر إخواني، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. يقول الله عز وجل: والله يعلم ما في قلوبكم، والله يعلم ما في قلوبكم. وكأننا عندما نقرأ هذه الآية ينزلها كل واحد منا على نفسه فيسأل نفسه: ترى ماذا يعلم الله من قلبي؟ ألا تخيف؟ ترى ماذا يعلم الله من قلبي؟ هل يرى الله عز وجل من قلبي حرصا على الدنيا وثناء الناس ومدح الناس وغير ذلك، أم يرى الله عز وجل من قلبي إقبالا على الآخرة وعدم المبالاة بأفعال الناس وكلام الناس؟ هل يرى الله من قلبي حبا له يزيد ويربو على حب ما سواه، أم يرى حب غيره قد زاد على حبي له؟ والله يعلم ما في قلوبكم، تذكروها دوما. أما الأصل الثاني بعد أن ذكرنا أن القلب موضع إيه؟ نظر الله تعالى. الأصل الثاني: صلاح الجوارح بصلاح القلب. صلاح الجوارح بصلاح القلب. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أين الشاهد في الحديث على أن صلاح الجوارح بصلاح القلب؟ انظر لقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، وفي الآخر كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم. يعني هذا دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هي الإيه؟ القلوب. ما قالش أفجر أعمالا، ها معايا ولا إيه؟ قال أتقى قلب وقال أفجر قلب رجل واحد، دل على أن الأصل في التقوى والفجور هي القلوب. فإذا اسمع القاعدة الجاية دي مهمة جدا: فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح، والعياذ بالله تعالى. ولذلك بعض الشباب ربما لعدم فهمه لهذه القضية يظل طول حياته يدور في دائرة مفرغة مش عارف يطلع منه، ينظر نظرة حرام، يعمل فعل حرام، بعد كده يتوب، بعد كده ينظر تاني، بعد كده مش عارف يعمل ايه. طب انا وكل ما توب ارجع نعمل ايه؟ طيب العلاج ازاي؟ اعالج نفسي ازاي؟ يقعد يقرا غض البصر، علاج غض البصر، تعمل كذا وكذا وكذا، وغفل عن اخطر ما في الامر وهو القلب. الله عز وجل قال: يا نساء النبي لستن كاحد من النساء، ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فايه فيطمع الذي في قلبه مرض. اذن الطمع جاء بسبب المرض الذي في القلب، فلو عولج المرض لانقطع الايه؟ الطمع. الطمع انما نبع بسبب المرض الذي في الايه؟ في القلب. لو عولج القلب لانقطع الايه؟ لماذا يطمع الانسان في امرأة غيره مثلا، او العورات المكشوفة يشاهدها ويستمتع بها كما يفعل الشباب؟ هذا الطمع في الحرام منشأه فساد في الايه؟ في القلب. قلب مريض بالشهوة، فإذا عولج القلب المريض هذا امتنع النظر إلى الحرام وانتهى الأمر. إذن فالأصل علاج الإيه؟ القلب، والحرص على إصلاح القلب. فإن صلح القلب صلحت الإيه؟ الجوارح. إذا صلح القلب فغض شهوته عن الحرام، غضت العين عن النظر إلى الحرام. وأما إذا كان القلب يتطلع إلى الحرام، لا بد وأن تتطلع العين إلى الإيه؟ إلى الحرام، لأن الأصل في صلاح الجوارح صلاح الإيه؟ القلوب، صلاح القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى إذن لو كان القلب صالحا صلحت الإيه؟ الجوارح. لو كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة وجه الله وإرادة ما يريده، لم ترد الجوارح ما لا يريده الله، لم تحب الجوارح ما لا يحبه الله. لو كان القلب يحب الله ويحب ما يحبه الله، إذن فالجوارح لا تحب إلا ما يحبه الله، فلا تمتد اليد إلى الإيه؟ إلى الحرام، ولا تنظر العين إلى الحرام. ولذلك نحن نفهم أن العين إذا امتدت إلى الحرام فلأن القلب أمر، وأن اليد إذا لمست الحرام فلأن القلب أراد، وهكذا مع سائر. وإذا مشت الرجل إلى الحرام فلأن القلب اشتهى، وهكذا. فإذا صلح القلب، إذا صلح القلب صلحت الجوارح. إذن فلتبدأ بالأصل وهو علاج القلب والفساد الموجود في القلب، ويتبع ذلك صلاح الجوارح. فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله عز وجل وإرادة ما يريده، لم تنبعث الجوارح إلا بما يريده الله، فسارعت إلى ما فيه رضاه وكفت عما يكرهه، فصلح اللسان صدقا وقولا سديدا ثابتا وحكمة نافعة، وصلحت العين اعتبارا وغضا عن المحارم، وصلحت الأذن استماعا للنصيحة والقول النافع وما ينفع العبد في معاشه ومعاده، وصلح الفرج عفة وحفظا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذن أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد. فإذا استقام القلب على معرفة الله، على خشيته، على إجلاله، على مهابته، على رجائه ودعائه والتوكل عليه سبحانه والإعراض عما سواه، استقامت الإيه؟ الجوارح كلها. إذن علاجك في أن تتعلم كيف يستقيم القلب، علاجك أن تتعلم كيف ينصلح القلب، وذلك يكون بتدارس عبادات القلب وأعمال القلب، والحرص على غرسها في قلبك شيئا فشيئا، والتحلي بها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فإنه إذا كان حبه لله وبغضه كذلك وهما عمل قلبه، وعطاؤه لله ومنعه كذلك وهما عمل بدنه، دل ذلك على كمال الإيمان باطنا وإيه؟ وظاهرة. لأن الحب والكره ده أصله فين؟ في القلب، والعطاء والمنع ده في الإيه؟ في الجوارح. فإذا كان الحب والبغض اللي هم في القلب لله، يبقى كده عمل القلب اللي هو النص كده استقام. إذا كان العطاء والمنع اللي هم أعمال الجوارح لله، يبقى كده النص التاني إيه؟ استقام، يبقى خلاص انتهى حال الإنسان فاستكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فيجب عليه التوبة من ذلك. إذن نستطيع أن نقول هذه المضغة هو القلب حجمه قد إيه؟ قد القبض تعمل قد إيه دي يعني؟ كم وزن؟ وزن القلب يا دكتور كام؟ وزن القلب ربع كيلو؟ كم؟ نص؟ حوالي 350-400 جرام. أنا عايزك بقى تتخيل معايا، تتصور، شوف جسمك قد إيه وشوف المضغة دي قد إيه. المضغة الصغيرة ديت لو صلحت كل الموضوع صلح، لو قعدت تصلح كل اللي بره واللي جوه فاسد زي واحد عنده بلاعة عمالة إيه تفور بيغطيها بشوية رمل، هيحصل إيه بعد شوية؟ هتطفح تاني، هيحط رمل عليها تاني، هتطفح تاني وثالث وعاشر. نقول له تعمل إيه الصح؟ سلك، نظفها، خدت بالك؟ وكأن هذه الأيام أيام الاعتكاف أو أيام رمضان، وخصوصا العشر الأواخر، عندما تمكث في المسجد تجري عملية تنظيف للقلب، عملت إيه؟ تنظف، تطلع، تنظف وتحشيه وتملاه بالإيه؟ بأغذية الإيمان من القيام والقرآن والصلاة والتضرع والمسكنة والدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى، معاني في غاية الأهمية. مش هينفع معاها بقى اللي هو كسلان واللي هو كل شيء عايز ينام واللي هو عمال يبص الاكل النهارده ايه، طب بكره ايه، طب ما جابوش، طب ما تشغلش بالك الا بقلبك وصلاح قلبك. انت جاي 10 ايام تعوض بيهم 11 شهر وكم يوم و20 يوم، مش عارفين نفضل لقلوبنا، مش عارفين نتفرغ لصلاح قلوبنا، خلاص فضيت بقى. يبقى ده همك، يبقى ده تركيزك عليه. مضغه مرهون صلاحك بصلاحها وفسادك بفسادها، حري بك أن تتفقدها وتسعى إلى إصلاحها. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. وثمة أصول أخرى نذكرها غدا إن شاء الله تعالى مع ذكر بعض الوسائل التي تعين على إصلاح القلب إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.